الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. دكتور، توقفنا في كتاب الجنائز في حديث أم المؤمنين عائشة في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، توقفنا عند مسألة الأسماء والصفات في فضل الدكتور. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الإمام البخاري رحمه الله في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن توفاه الله وبلغ الخبر، يعني الصحابة حدث لهم ذهول، وكان أبو بكر في بعض شأنه في العوالي، لأن أبو بكر الصديق كان بيؤم المسلمين ومع المسلمين ليل نهار. فذهب ظنا منه أن لما النبي عليه السلام خرج في آخر يوم نظر إليهم وهو يعني قد تبسم أن الأمور حسن والنبي عليه السلام حاجة كويسة. فبلغوا الخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر على فرس مسكنه بالسن حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى نزل، أي فدخل على عائشة رضي الله عنها. نزل يعني إيه؟ دخل من المسجد على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي عائشة. نعم. فتيمم النبي، يعني توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصده، يقصد الجسد الشريف يعني. نعم. وهو مسجن ببرد حبرة اللي هي ثياب من القطن أو الكتان اليمني، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكر يعني، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين. لا يجمع، طبعا فيه نفي للفعل في الجمع موتتين، وطبعا الجمع وصف فعل لله تبارك وتعالى، لكن الفعل هنا منفي. نعم. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، اللي هي أفإن مات أو إيه أو قتل. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا في هذه الموتة التي كتب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموتها، كتب هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، فيبقى الكتابة وصف فعلي والكاتب اسم من أسماء الله المقيدة بنص. نعم. الاسمية والعلمية. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. كان عمر طبعا متوقع أن صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا أن يقضي على جميع المنافقين يعني. نعم. وكان مدهوشا أصابه ذهول إن هو فقد أعز حبيب وأعز صاحب اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، ما استجابش كلام أبي بكر الصديق. نعم. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، يعني بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والشهادة اللي هي مقدمة الحاجة أو الخطبة عندما يتكلم. فمال إليه الناس وتركوا عمر. بعد المقدمة والثناء فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طبعا الله اسم الجلالة، والحي اسم الأسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وعلى صفة الحياة. صفة الحياة صفة ذات. نعم. لا يموت في نفي الموت عن الله تبارك وتعالى من الأفعال المنفية. قال الله تعالى، قال القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه، وتعالى فعله، التعالي وصفه وصف فعله، والمتعال من أسماء الله تبارك وتعالى المطلقة، ورد بنصه. وإحنا قلنا القائل ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، إلى قوله: وسيجزي له الشاكرين. والله يقول راوي الحديث اللي هو أم المؤمنين عائشة: لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية. أنزل الإنزال للآية هيبقى وصف فعل، والمنزل اسم من أسماء المقيدة، ورد النص. حتى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. كأن نعم. الآية ما سمعهاش قبل كده، مع أنه نعم. حافظينها يعني، بس ده موطنها، لأن أصابهم ذهول شديد جدا جدا أن الرسول عليه السلام قد مات، وانتهت حياة آخر نبي للبشرية، خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. نعم. الحديث طبعا أورده الإمام البخاري في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرك فيه في أكفانه. نعم. الحديث يعني مروي عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء الأنصارية، امرأة من الأنصار، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، يعني كانوا يجرون القرعة في مسألة أن كل واحد من المهاجرين آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه من الأنصار. نعم. بحيث أن المهاجرين ما لهمش مأوى يعني، أو ما لهمش مكان، فكان كل واحد يعني يعطي من بيته جزءا لمين؟ للمهاجرين. نعم. فبيعملوا قرعة بقى. فالقرعة اللي حصلت ان وقعت من نصيب عثمان بن مظعون يكون في بيت ام العلاء مع زوجها يعني. نعم. فانزلناه في ابياتنا، يعني في بيت من ايه البيوت اللي موجودة. نعم. او مكان يعني مستقل لعثمان ابن مظعون. فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي غسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، دخل عليه، فهو دخل عليه بعد ما كفن فين في أثوابه، وده الشاهد من الترجمة. توفي مسندة إلى الله تبارك توفاه الله عز وجل، مسندة إلى الله تبارك وتعالى. فلما توفي توفاه الله، التوفي وصف فعله، والمتوفي اسم الأسماء المقيدة ورد بنصه في القرآن. نعم. إني متوفيك ورافعك لي. فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. هي بتقول رحمة الله، الرحمة هنا منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي من باب الصفة، إضافة الصفة للموصوف فتحدد. نعم. رحمة الله عليك دي الصفة الموصوف. نعم. ما تجيش بمعنى الجنة هنا من إضافة المخلوق، لا، تيجي بمعنى الصفة الموصوف. حبيبها أنا أبا السائب، فشهادتي عليك، شهادتي عليك أي أشهد لك أنك يعني منين من أهل الجنة وأن ربنا أكرمك. لقد أكرمك الله، أكرم هنا برضو فعل ينسب إلى الله تبارك وتعالى. بس إن الرسول ما أقربهوش. لا، ما هو حتى وإن لم يقره النبي عليه السلام، أخبرك إزاي إمكانية الإكرام. إحنا من ناحية الإكرام نفسه. نعم. مش أكرم فلان ولا ما أكرمش فلان. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى يكرم أو لا يكرم؟ فهنا هيبقى إيه؟ أكرمك الله، ممكن يبقى على معنى الدعاء يعني. نعم. تدعو الله أن يكرم، بس هنا بتقطع. تقول لقد إيه؟ أكرمك الله. أكرمك الله. كفعل الله تبارك وتعالى نعم. ربنا سبحانه وتعالى يكرم. أما أكرم عثمان أو غير عثمان فدي في علم الله عز وجل. نعم. لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه، ده برضو فعل. نعم. هيتحدد. نعم. فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا ما أكرمش عثمان المظعون ومن هيكرم مين؟ فمن يكرمه؟ الله. الله. طبعا الحديث بيدل على معنى اعتقادي في مسألة القطع لشخص بأنه هو في الجنة أو في النار، دي مش في عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة نحن لا نقطع لأحد منه من الجنة أو النار إلا ما شهد النص بإكرامه. نعم. زي العشرة المبشرين بالجنة، أن الرسول يقول مثلا أبو بكر في الجنة، عمر في كده، يحدد إيه أسماء، لأنه مش هيحدد إلا بوحي، رسول لا يعلم الغيب. نعم. أنه هو نفسه بيقول هنا، فقال أما هو فقد جاءه اليقين، اليقين والموت يعني. نعم. والله إني لا أرجو له الخير، قسم النبي صلى الله عليه وسلم يرجو رجاء أن يكون فعلا أهل الخير. ورجاء النبي عليه السلام من ربه بيتحقق، لذلك نقول أكرمه الله. نعم. إنما الرسول بيعلمنا أن احنا لا نقطع بذلك لأحد، طالما أن احنا ما عندناش حجة ولا بينة من شرع. نعم. ورسول بيعلم الكلام ده طبعا أم العلاء، وحيبقى التعليم للأمة كلها بقى، ومنها أخذوا أهل السنة، أخذوا العقيدة في أن احنا لا نقطع كما قال المتحولي، نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا إيه ولا نار. الكلام ده محتاج يعني، فلان ده شيخ وولي ومش عارف إيه، ومن هيشفعنا عند ربنا، وده من أهل الجنة. من قال لك إن البدو ولا الشاذلي ولا إن دول من أهل الجنة؟ ما احتمال يكون من أهل النار. أنا أعرف إزاي؟ ده هو ضبط على الشريعة 100%، زي ما نتوقع في مثلا في عثمان بن مظعون. نعم. لا يجوز لنا أن نقطع، احنا ما اطلعناش إيه اللي مستخبي ولا إيه اللي بين، نحسبه نظنه نرجو له الخير زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، أنا نفسي مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم معروف ان هو رسول الله وإن هو من أهل الجنة وإنه معصوم وكده. نعم. بس الكلام ده على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الإيه الأمة. لأن هيجي حديث بعد كده يبين لك ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في إن بعض الناس اللي ماتوا الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم ومدحهم وأن الملائكة تظلهم. فطبعا الكلام ده ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. نعم. لكن هو من غير وحي لا يدري ما يفعل به. نعم. وأنا رسول الله ما يفعل بي أي ما يفعل الله بي، ما الذي يفعل الله عز وجل بي. ويفعل هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، هيبقى فعل الفعل وصفه والفاعل من أسماء الله المقيدة. نعم. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. لا أزكي أحدا بعده أبدا. أبدا. طبعا ما يفعل بي الرسول أو ما يفعل به في رواية تانية. يعني والله ما أدري أنا رسول الله ما يفعل به في رواية ما يفعل إيه بي على حسب السماع اللي أورد الإمام البخاري. حدثنا سعيد بن وفير حدثنا ليس مثله. نعم. ليس بن سعد. وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به. وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر ما يفعل به على أساس المتابعة. احنا قلنا المتابعة ان نفس السند الى الراوي الاعلى اللي هو هيبقى الصحابي، والشعيب تابع نافع في هذه الرواية. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. تابعه ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي، كلام ده في يوم إيه أحد، في غزوة أحد يعني. نعم. اللي هو أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو، جابر بن عبد الله بن عمرو. نعم. لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، إن أنا أقعد إيه أكشف الثوب وأبكي على أبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وده الشاهد انه كشف عن وجهه حال موتي بعد ادراج الايه الميت في كفنه ورسول ما نهاه عن ذلك. نعم. يعني يجوز ان الشخص يكشف وجه الميت يقبله يقبله بين عينيه كده يعني. نعم. فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتموه. رفعتموه يعني من المكان اللي مات فيه وقتل فيه الى ان وضعتموه فين، في المكان اللي هو هيغسل ويكفن فيه. نعم. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم زكى مين؟ عبد الله بن عمرو اللي هو والد جابر بن عبد الله. نعم. طب التزكيه هنا جايه بوحي، هو الرسول عرف منين الملائكه تظله ولا يطلع على الغيب، ولكن الوحي جه اخبره جبريل ان الملائكه تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. نعم. تابعه ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابر يعني رضي الله عنه. وكلمة تابعه يعني محمد بن المنكدر سمع جابر، فابن جريج روى عن مين؟ محمد ابن المنكدر. وهنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر. يبقى شعبة وابن جريج ديت في السند المتصل لغاية جابر اسمه ايه؟ متابعة. نعم. اسمه ايه؟ متابعة. باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما يدل على أن الرجل ينعى إلى أهله الميت بنفسه. يعني أن الشخص ممكن يقدم النعي للميت بإيه؟ بنفسه، ويتكلم يقول أن مات فلان أو أخبر أن فلانا مات إن كان من أهله أو ما شابه ذلك. فباعتبار أن النجاشي كان مسلما أسلم اسمه أصحما، فالرسول يوم أن مات ما كانش حد هناك بحيث أن هو إيه يقوم بمسألة الصلاة عليه أو كده يعني. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهلنا، من أهلنا في الإسلام، نعاه في اللحظة اللي مات فيها أو في الوقت اللي مات فيه، في اليوم اللي مات فيه النجاشي طبعا، عشان يوصل الخبر من الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم عايز له شهر أو أسبوعين أو ثلاثة. فطبعا أخبره جبريل عليه السلام أن النجاشي مات في الحبشة، وده دليل على إسلام النجاشي يعني. فالرسول نعاه بنفسه في أهله اللي هم أهل الإسلام يعني. خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، ودي من معجزات النبي عليه السلام أن أخبر عن موت النجاشي في اللحظة أو في اليوم اللي مات فيه. نعم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. نعم. الرسول عليه السلام قال هذا الكلام كما ورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. نعى في نفس التوقيت اللي مات فيه هؤلاء الصحابة اللي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة يوم غزوة مؤتة، وهما في الغزو، فالرسول كلفهم بالترتيب كده ان واحد هو اللي يحمي الراية يبقى قائد الجيش، وكان جيش صغير في غزوة مؤتة، جيش حوالي 3000 تقريبا مصاد. نعم. عدد ضخم كبير، كانوا كم تقريبا؟ 200 ألف. فأخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، أصيب يعني قتل يعني. ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. هؤلاء ماتوا والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة في نفس التوقيت اللي ماتوا فيه، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزرفان. يعني تدمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم بنفسه. لأهلهم وللمسلمين جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امره. من غير امره يعني ايه؟ ما كلفوش النبي صلى الله عليه وسلم بالامره. ففتح له، اي فتح الله عز وجل له. الفتح وصف فعله، هي مسند الى الله عز وجل، والفاتح ليس من اسماء ولكن من اسماء الفتاح، اسم مطلق من الاسماء الحسنى. طبعا هنا اخذوا منها ان خالد بن الوليد أخذ الراية لخبرته بالإيه؟ بالقتال بعد موت هؤلاء من غير إمرة، لأن ما كانش طبعا الخبر يوصل بسرعة، وإزاي يحمي المسلمين في الكر والفر. وتمكن فعلا خالد من إن ربنا سبحانه وتعالى ينصره ويفر منه كل هذا العدد اللي هو قرابة 200 ألف أو ربع مليون نصراني في هذه المعركة، معركة إيه؟ مؤتة. نعم. ويعني حافظ على بقية الجيش وعادوا إلى المدينة يعني. وكان طبعا يعتبر بالنسبة لهذا العدد نصر إيه؟ مؤزر كبير يعني. نعم. أوقف الروم عند حدهم أو النصارى عند حدهم. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أيضا باب الإذن بالجنازة أو الإعلام بالجنازة. نعم. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي وسلم ألا آذنتموني، يعني أعلمتموني بالجنازة قبل دفنها. فالمهم النبي عليه السلام الإمام البخاري بيروي الحديث كشاهد، فبيقول لك إن عبد الله بن عباس اللي هو راوي الحديث رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. هذا الإنسان كما ورد في بعض الطرق أو بعض الروايات اللي هو طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي حليف الأنصار، صلى الله عليه وسلم كان يعوده في مرضه. مات إنسان كان صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، فمات بالليل، غسلوا وكفنوا ودفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا النبي عليه السلام إن هذا الشخص أنت كنت بتعوده أو البراء بن عمير مات. فقال ما منعكم أن تعلموني، ليه ما أخبرتمونيش عن موته؟ قالوا كان الليل، كان نحن بالليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك، بحيث النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل يعني في الليل أو يكون في الظلمة أو حد يترصد له، فكرهنا أن نشق عليك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فصلى إيه عليه. نعم. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. نعم. باب فضل من مات له ولد. نعم. سواء كان اللي مات له الولد ده رجل أو إيه أو امرأة يعني. فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الإيه الصابرين. فأورد أحاديث تدل على هذا المشهد في فضل من مات له ولد، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث، يتوفى الله له ثلاث، نعم، ثلاث أطفال أو ثلاث صبيان لم يبلغوا الإيه الحنث، الحنث يعني الحلم لسه ما بلغش بحيث يبقى عليه إيه كفارة يمين أو يحنس في يمينه، يعني إن أنت عارف قبل البلوغ رفع القلم عنه حتى لو قال كلام في مخالفات يعني. نعم. ويؤدب لكن معلش وزر. نعم. إلا أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة، أدخل إدخالهم للجنة هيبقى وصف فعله، والمدخل ليس من أسمائه، بفضل رحمته إياه، أي نعم. بفضل رحمة الله إياه، بفضل رحمته إياه، وعلى هذا بفضل رحمة الله إياهم على اعتبار أن الرحمة هنا هتبقى وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لو كان بقى الضمير هيعود على مين؟ على الحق سبحانه وتعالى، فهيبقى تحدد، وهي دي في الغالب يعني فضل رحمة الله عز وجل إيه إياه، وممكن يكون فضل رحمته إياهم إن هو يعني الشخص نفسه لطف بهم حتى عاشوا وماتوا بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. لكن هي هنا الغالب إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، أي رحمة الله إيه لهم حيث ماتوا وهم صغار. نعم. نعم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن دكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. يعني من ضمن ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما مخصص، يعني اجعل لنا يوما تخصصه لوعظ النساء، فجعل يوما فوعظهن، وقال: أيما امرأة من ضمن الموعظة يعني مات لها ثلاثة من الولد. من الولد في رواية أبي هريرة قال لم يبلغوا الإيه؟ الحنث، أو لم يبلغوا الحلم، كانوا حجابا من النار، يعني هم يمنعوا أمهم من الدخول إلى الإيه؟ إلى النار. قالت امرأة: واثنان، يعني اثنين ممكن بدل الثلاثة الممكن، قال: واثنان. فده الشاهد من الحديث. حدثنا علي حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. نعم، الحديث طبعا شاهد على أن الإنسان لو ابتلي بفقد ولده فربنا سبحانه وتعالى بيجعل من مات من أولاده اللي هم لم يبلغوا الايه الحنث أو كانوا صغارا أو حتى لو كبار، خصوصا لما يموتوا في سبيل الله تبارك وتعالى، سبب في عتقه من النار أو حجاب لهم من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وده رواية أبو هريرة أو رواية البخاري من حديث أبي هريرة: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، أن إيه يدخل النار. إلا تحلة القسم. إيه تحلة القسم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها. ما فيش ولا واحد إلا هيعد على النار. فالمقصود ب وإن منكم إلا واردها ليس معناها داخلها، ولكن مارا عليها. لأن احنا قلنا أن الصراط بيضرب، وده قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وحقيقي برضو الإمام البخاري سيشير إلى الصراط بيربط بين أرض المحشر وبين الجنة، الفاصل بين الاثنين النار. تأتي النار حتى تكون إلى أرض المحشر، ثم الجنة من بعدها، وفي قنطرة تمر أو تربط بين أرض المحشر وبين الإيه؟ أرض المحشر الأرض اللي بتحسب عليها الناس وبتجمعوا عليها، وبين الجنة. فكل الناس لازم تعدي. فده معنى إلا تحلة الإيه؟ القسم. الإمام البخاري قال: أبو عبد الله اللي هو البخاري محمد بن إسماعيل: وإن منكم إلا إيه واردها، أي مرا عليها. هو ده المقصود. نعم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. نعم، هنا باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله ايه واصبري. واصبري، قول الشاهد هنا اتق الله ايه واصبري، يصبرها بما يسر الله تبارك وتعالى من الآيات او الموعظة او ما شابه ذلك، لعلها يعني تعود وتتقي الله عز وجل ولا تتحصر في هذه الحسرة اللي تروح تقف عند القبر وتبكي كما يفعل كثير من النساء في الولولة والأشياء من هذا القبيل. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. نعم، يعني مسألة ان المغسل الباب ده غسل الميت ووضوئه بالماء والستر، وان تغسيل الميت والقيام على وضوئه ووضع الماء والسدر اللي هو زي الماء والصابون دلوقتي يعني. نعم. السدر طبعا نبات معروف بيعمل رغوة معينة للتنظيف يعني. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ايه ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. نعم. على اعتبار اللي بيغسل الميت لا يلزم فيه طبعا الوضوء يعني. نعم. او حتى الغسل. نعم. وطبعا لو واحد قالك طيب والغسل فيه مشكلة، لا مش مشكلة لها. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. نعم، عليه الصلاة والسلام. أم عطية تقريبا هي كانت المسؤولة عن مسألة غسل النساء يعني في نعم. حال الموت يعني. فتحكي أو تذكر رضي الله عنها أنها قالت يعني: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. ابنة النبي عليه الصلاة اللي ماتت اللي هي في الرأي الراجح زينب زوجة أبي العاص بن الربيع. فأم عطية لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول دخل عليهن يخبرهن أو يوجههن فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم. قصد الوصول إلى النقاء التام في طهارة الميت وغسله يعني. نعم. إن رأيتن ذلك بماء وسدر، طبعا السدر هنا بيحل محل وقت الصابون يعني. نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الكافور رائحة طيبة يعني. نعم. توضع على الميت. فإذا فرغتن فآذني، يعني أعلمني لما تخلص غسل. فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه صلى الله عليه وسلم. فأعطانا حقوه، الحقو اللي هو الجزء من الملابس اللي بيربط بها الإزار. فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. اللي هو أعطاهم إن أشعرناها إياه يعني اربطوها على ابنته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من ثيابه يلف بها ابنته لعل الله عز وجل يعني يتقبلها بسبب هذا بيلبس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة، وكان فيه أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. نعم. هذا الحديث تقدم من حديث أم عطية، بس الإمام البخاري لما أورده أورده بسند مختلف، يعني هنا يقول حدثنا محمد، في اللي قبله حدثنا إسماعيل بن عبد الله. نعم. حدثنا عبد الوهاب الثقفي، اللي قبله بيقول حدثني مالك عن أيوب، لغاية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية، ديت متابعة كاملة من عند مين؟ من عند أيوب. نعم. متابعة تامة. فالإمام البخاري لما بيذكر حديث وحيعيده طبعا بيختلف الأمر في بعض الألفاظ. نعم. يعني هنا فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره، هنا ما فيش فيها تعني إزاره، أخبرك إزاي؟ نعم. فالقصد من ذلك انه عايز اقول لك ان الحديث من هذه الروايه ده لفظه، ومن هذه الروايه ده لفظه، وكل لفظ بيستخدمه الامام البخاري علشان يدلل على مشهد معين داخل الحدث، او يرى بعدسه مكبره في داخل حديث النبي عليه الصلاه والسلام شيئا معينا، فهو هنا بيركز على ما يستحب ان يغسل ايه؟ وترا. نعم. في غسل الميت يعني. فطبعا ذكر الحديث، دخل علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الاخره ايه؟ في الاخره كفورا. الحديث بقى بيركز فيه على قضيه ايه؟ ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك. نعم. في روايه اخرى قال ايوب: وحدثتني حفصه بمثل حديث محمد، مش عن ام عطيه، عن حفصه. وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا. وترا يبقى ايه؟ ثلاثة او خمسة او ايه؟ او سبعة. وكان فيه انه قال: ابدأنا بميامينها او بميامينها وموضع او مواضع الوضوء. نعم. على اساسنا في الوضوء دايما بيبقى البداية باليمين. الرسول بيقول لهم مواضع الوضوء اللي يبدأ فيها باليمين. وكان في أن أم عطية قالت: ومشطناها أو ومشطناها ثلاثة قرون، يعني نفضوا شعرها فكوه، وبعد كده سرحوه، وبعد كده عملوا ثلاث ضفائر. نعم. ووضعوا هذه الضفائر خلف الرأس، ده السنة في غسل المرأة يعني. نعم. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نفس الحديث من رواية أخرى، الإمام البخاري بيقول: باب يبدأ بميامن الميت. نعم. وهنا بقى هيبقى سواء ذكرا او ايه؟ او انثى، لان الرسول لما ذكر ذلك في الانثى علمنا ان ذلك السنه، او ان هذا هو المتبع في السنه بالنسبه للايه؟ للرجال. نعم. ان اللي هيغسل يبدا بالايه؟ باليمين، كانه بيوضئ بالضبط. يوضئه ثم بعد ذلك يصب عليه الماء. أم عطية تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وده الشاهد من الحديث يعني. نعم. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم. هو نفس الحديث، بس الإمام البخاري ذكر أنه وصله من سند آخر، واستدل به على باب مواضع الوضوء من الايه الميت. لان هنا يحيى ابن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الايه الحذاء. نعم. الثاني حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. وطبعا ده يعني زي ما تقول الامام البخاري يعني قوه الحفظ وتنوع الروايه. نعم. وتنوع المشاهد والاستدلال من الحديث على مواضع معينة يكبر فيها حدثا داخل المشهد على أساس أن الناس تشوف السنة فتتبعها. نعم. نعم. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. نعم. الحديث في تكفين المرأة في إزار الإيه؟ الرجل. نعم. طبعا مسألة ان يأخذ من ازاره او الثوب اللي موجود ما كانش فيه ثياب مخصصة للكفن. نعم. الثياب في الغالب كانوا بيلبسوها، بس المسألة بتبقى على حسب اللي عنده ثوب زيادة او يقدر يستغنى عنه فبيقدمه على اساس يكفن به الايه الميت. وفي الغالب يعني مش كله، يعني بعض المواطن ما كانوش لاقيين الكفن اللي يغطي الجسم كله. نعم. زي ما حصل في قتل احد. احيانا يغطوا الوجه ينكشف القدم، يغطوا القدم ينكشف الوجه، فبيحطوا مثلا بعض الايه النباتات تغطي على الايه الميت يعني. نعم. لما زي دلوقتي مثلا يبقى الكفن جاهز وكل حاجه تمام ومتظبط الكفن، والكفن بتوزع كمان مجانا لمن شاء. نعم. فأم عطية تقول توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، توفاها الله، مسند إلى الله تبارك وتعالى. التوفي طبعا وصف فعلي والمتوفي من أسمائه الإيه المقيدة. إلى أن قالت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك رأيتن، فإذا فرغتن فآذني، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. وهنا طبعا إذا جاز إن هو يضع الإزار يبقى أي ثوب للرجل ممكن تكفن فيه الإيه المرأة. نعم. وبرضو نفس الكلام هنا هيصح برضو لو كان فيه ثوب للمرأة ومناسب يكفن به الإيه الرجل. نعم. نعم. باب يجعل الكافور في آخره. حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حفصة اللي هي بنت سيرين، والحديث مروي عن أم عطية. لاحظ ان الإمام البخاري الحديث الواحد بياخد منه زي عدسة مكبرة للحدث في جزئية معينة. نعم. على أساس نستفيد من الأحكام، يعني حدث وفاة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وغسلها. طبعا غسل المرأة محتاجين فيه كلام كتير عشان النساء يعرفوا ازاي يغسلوا الميتة. نعم. هتقوم على التغسيل تغسل ازاي. فهنا الامام البخاري بيجيب تحت الابواب كأن بيركز على حدث معين في جزء من مراحل الغسل. نعم. هنا بقى بيتكلم على وضع الطيب الكافور على الميت بعد ما يخلصه، وبعد كده وضع اشعار المرأة بحيث ان هم يلفوها بثوب الرجل لو كان مثلا واحد يعني نتوسم في الصلاح، فواحدة خدت منهم او هو اعطاهم بعض الثياب بحيث يضعوها على الايه على الميت. نعم. على اساس ان يكون فيه سبب من الاسباب في الوقاية من النار، بس هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني المسألة دي خاصة بمين؟ بالنبي عليه السلام، لان دعاء النبي عليه السلام مستجاب وفعله اسوة وقدوة، لكن ما يتعلق بان يكون سبب في الدخول الجنة او البعد عن النار، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبقى مخصص في مسألة القطع بجنة او ايه او النار. نعم. لان بعض الناس يقول لك طيب والله اما اروح اجيب واحد اتوسم فيه الصلاح فاخد منه شيء من ملابسه او شيء من هذا القبيل، اروح احطها فين؟ في ثوب الكفن، اوصي بيه ان تتحط فين؟ في كفن. نعم. لو الباب ده اتفتح هتبقى مشكلة كبيرة، زي ما بيعمل دلوقتي المزادات على ملابس الشيوخ. مزادات ايه اللي بتحصل دي؟ يقول لك اصل ده ثوب مبارك الشيخ هيمضي عليه، طيب بعد لما جبت ملابسه عشان احطها فين؟ في القبر. لا، الامر هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي فعل ذلك. نعم. كأن مثلا يكون واحد يشعر من نفسه بالصلاح والقرب من الله تبارك وتعالى والتقوى، يفعل ذلك لابنته او لشخص يكون ايه يحبه ويتمنى له الخير او شيء من هذا القبيل. نعم. فالشاهد هنا طبعا باب يجعل الكافور في اخره. نعم. وضعوا عليها الطيب. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400